يستأصل شاربيه ويكاد يقشط ما تحتهما من الجلد. هذا من كيف فهم، من أين جاء هذا السهم العجيب؟ هذا يا سيدي يأتي من ناحيتين. الناحية الأولى عدم الجمع بين ألفاظ الحديث الآمرة بقص الشارب وحف الشارب وإنهاك الشارب، والجهة الأخرى عدم النظر إلى سنة الرسول العملية التي تفسر الأقوال أو النصوص القولية. سبحان الله، حتى يعني عليه السلام منظر غير حسن. رضي الله عن الإمام مالك، وقل ما أترضى عن غير صحابي. قال حلق الشارب مثلنا. لين عن طريقنا من وين؟ الشباب بدور.